فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول: هل يجوز لي أن أستعمل دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ طبعا هذه الأسئلة تأتي أكثر في الحج وفي الصوم، استخدام الدواء. الحق أن هذا له صورة، كما قلت ما من مستحدث إلا له صورة في الرعيل الأول. كان نساء يستثنين ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، ومن بنات ابن عمر أو نساء ابن عمر أيضا يستخدمن بعض الأعشاب لتأخير مجيء الحيض من أجل إتمام الحج أو العمرة أو إتمام العمرة، وكان لا ينكر عليهن. فأنا أقول في هذا الباب لا إنكار، إن استخدمت المرأة العقاقير أو بعض الإبر من أجل يعني حبس الحيض ألا ينزل أو رفع الحيض بدون أضرار، يعني لابد للطبيب المختص، والطبيب المختص هو المفتي في هذا، بدون أضرار. الطبيب المختص قالت لا ضرر في هذا الدواء، فللمرأة أن تأخذه ليرفع الحيض حتى يعني تتم صوم الشهر، لها ذلك ولا إنكار، إلا إذا كانت ثمت أضرار قالها المختص، قالتها الطبيب المختصة، فلا لإزالة الضرر بأنه يجب على المرأة ولا تقتل أنفسها. لكن ما دام الأمر على السعة ولا أضرار يصح لها أن تفعل ذلك وتتم صيام الشهر. تقبل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.